عرفنا في الحلقة الماضية أنه يجب الصيام على المسلم العاقل في البلد. نريد الآن هنا حكم الصيام الصلي الذي الصيام الصلي كما شرحنا ليس بواجب عليه ولكن على ولي أمره أن يأمره به لعتاده، وهو الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سنة، فهو أجر بالصوم وليس عليه وزر إذا تركه. ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر، أو يعقل زمنا والحجر أو الحجر مرة أخرى؟ حكم مدور مع النفي في الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها عاقلا مهذريا، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنون مهذريا لا صوم عليه. فالفرض أنه يجن يوما ويفوق يوما، أو يهذري يوما ويفوق يوما، ففي اللوم الذي يفوق فيه يلزمه الصوم، وفي اللوم الذي لا يفوق فيه لا يلزمه الصوم. لكن لا حدث له أثناء النهار، لأن كان عاقلا ثم جاء. نعم، إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير فهم العبادة، وكذلك إذا هدر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه مساقه، أثناء اليوم فإنه لا يلزمه مساقه، ولكنه يلزمه القضاء، وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب. فهو الشيخ ما حكم الصيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟ صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعدد من حدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصوم رمضان إلا برؤيته أي رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ثم أن الإنسان الذي تحت ولاية المسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصوم تبعا للمسلمين، وإذا لم يسكت فلا يصوم. وقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده إلى رمضان هل يصوم أو لا يصوم. ما حكم من صام في بلد المسلم ثم انتقل إلى بلد آخر فأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعة الصيام أكثر من 30 يوم أو يعني؟ إذا انتقل الإنسان من بلد الإسلامي إلى بلد الإسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يصوم، لأن الصوم يكون يوم يصوم الناس والفطر يوم يصوم الناس والأضحى يوم يروح الناس. وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه قد يزيد على اليوم المحتاج ساعتين أو 3 أو أكثر. ولأنه إذا انتقل إلى بلد الثاني فإن الهلال لم يرفض، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نقوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا لرؤيته. وأما تأخر في الشهر عنده إلى أن يتقدم فيه ذروة الشهر فإنه يفطر معه ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوم وإن فاته يومان قضى يوم. لكن قد يقول المستمع: لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوم الأولى ويقضي الثانية؟ نعم، يقضي الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 23 يوما، ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى هلال. وفي الأول كنا له أبصر وإن كثيرنا 23 يوما لم يشاهدون. فإذا رغم فلا بد من الصفر يمكن أن تصنم يوم من الشوار. ولما كنت ناقصة عن 23 لازم أن تصنم 23 بخلاف الثاني فإنك لا تزال في رمضان. إذا قدمت إلى بلد وعمر هلال فأنت في رمضان فسوف تفطر. فهذا مثال بقاء. وإذا زاد عليك الشهر فهو كذلك بآخر. بعد أن عرفنا شيئا كثيرا من أحكام الصيام لابد أن نعرف آداب الصيام. من آداب الصيام أنزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتنابه نواهيه. بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ومن اداب الصوم ان يكثر من الصدقه والبر والاحسان الى الناس. يصوم في رمضان فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيجالسه القران. ومنها ان يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانه والنظر المحرم والاستماع للشيء المحرم الى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره ان يتجنبها ولكنها في الصائم اوكل. ومنها من اداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد على ماء. وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغرب على ظنه أنها غربت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما اكل الفطر. لو يبدا الله في هذا اللقاء حكم اكل وشرب لو شك في طلوع الفجر. نعم. يجوز للانسان ان ياكل ويشرب حتى يتبين له الفجر. يقول الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. فما دام لم يتيقن ان الفجر قد طلع فله الاشر ولو كان شاكا حتى يتيقن. بخلاف من شك في غروب الشمس فانه لا ياكل حتى يتيقن غروب الشمس او يغلب على ظنه غروب الشمس. ايضا كثير من الناس ياكل اثناء اذان الفجر حتى يكتمل الاذان. فما حكم هذا الاكل الذي يكون في اذان الفجر؟ حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن. فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب أن تأكل من حين أن يؤذن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بدون مكتوب. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن وله أن يأكل حتى يرفع المؤذن ما دام لم يتيقن لأن الأصل لقوله. لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر. نعم. ما حكم العون للصائم أو الغوص في الماء؟ لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح لأن ذلك ليس منه في الصراط. والأصل الحمد حتى يقوم دليلا على الكراهه او التحريم. وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهه. وانما كرهه بعض اهل العلم خوفا من ان يسرع الى حلق شيء وهو لا يشعر به. ايضا ما حكم القطره والمرحم في العين؟ لا باس للصائم ان يستحل وان يقطر في عينه وأن يقدر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يشعر بهذا لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب.